يقول السائل: فاتني قراءة الكثير من أوراد والأذكار ولم أواظب عليها منذ فترة، فهل هناك طريقة أعوض بها ذلك أم أستغفر الله تعالى على ما فاتني، وماذا أفعل كي أواظب على الأوراد؟ أولا، قراءة الأذكار والأوراد اليومية من الأمور التطوعية المستحبة، والأمور النفلية والتطوعية لا تقضى، لقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، بمعنى أنه إذا ترك وردا من الأوراد لم يقرأه لا يأثم، وإنما ينقص أجره ويؤثر ذلك على جلاء قلبه، لأن الذكر يجلي القلب جلاء ظاهرا، فإذا ترك الذكر قسى قلبه، إذا ذكر الله تعالى لان قلبه وانجلت بصيرته. لكن ينبغي للمريد أن يداوم على العمل حتى ولو كان نفلا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على العمل، فإن فاته شيء منه قضاه في اليوم نفسه، كما ورد في صحيح السنة أنه دخل على السيدة أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين، فقالت له: يا رسول الله، أراك تصلي في ساعة لم تكن تصلي فيها. قال: هاتان ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فجاءني ما يشغلني فلم أصليهما، فأحببت ألا أدعهما. ومن هنا قال علماء الشافعية: إن النوافل والأمور التطوعية تقضى، لكن في اليوم نفسه، حتى لا تتعود النفس التكاسل عن أداء الطاعات. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، لأن عمله كان ديمة صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينقطع. فالذي يريد أن يواظب على الأوراد يقضي ما يفوت منها في اليوم نفسه، حتى لا تتعود نفسه التكاسل عن ذكر الأوراد، وليستحضر ثواب هذه الأوراد. يعني لو أنه استحضر ثواب هذه الأوراد، وأنه مذكور عند الله حينما يذكر، وأن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه، وأن الله تعالى يصلي عليه 10 مرات كل مرة، فإذا استحضر ثواب هذه الأوراد واظب على ذلك ولم يمل ولم يكسل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الدوام على الطاعة، وأن لا يقطعنا عنها، إنه نعم المجيب، والله تعالى أعلم.